يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالوقاية من النار، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. ومن هذا قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته؟ فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. الحديث متفق عليه. أيها الإخوة، إن الواجب على الوالدين عظيم، وإن تربية الأولاد لأمانة عظيمة، فمن اجتهد في تربية أولاده التربية الإسلامية فإنه ينال خيري الدنيا والآخرة، ومن أهمل تربيتهم فقد أساء إليهم غاية الإساءة. وإن من أهم أصول التربية الإسلامية أولا إرشادهم إلى الإيمان بالله تعالى، وإلى العقيدة الصحيحة، وإقامة الفرائض بخشوع، ومراقبة الله تبارك وتعالى. وثانياً تربيتهم على الأخلاق الحميدة التي جاء بها ديننا الحنيف من الصدق والصلة ومحبة الآخرين والعطف والإحسان ونحو ذلك، وتحذيرهم من المحرمات والأخلاق السافلة، وليكن الأبوان قدوة حسنة لأولادهم. وثالثا أبعدوهم عن قرناء السوء وعن المواقع المشبوهة وأصحاب الفكر المنحرف والجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح من إخوانية وتبليغية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها من الاتجاهات المنحرفة. رابعا اسعوا في تسهيل أمور الزواج وعدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وعدم الإسراف والتبذير. خامسا أعلموهم أن بلادنا ولله الحمد تحظى بقيادة واعية ترفع شعار الإسلام وتبني المساجد وتعظم الحرمين الشريفين وتحذر من الشر وأهله وتسعى في صالح العباد والبلاد، ونعم من الله لا تعد ولا تحصى، نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. وأقول لأولادنا: متعكم الله بصحتكم ووفقكم لاغتنام أوقاتكم وشبابكم، احمدوا ربكم على عافيته، ولتعلموا أن سن الشباب من النعم التي لا تدوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، رواه الحاكم. ومن حفظ شبابه بالطاعة أظله الله تحت ظل عرشه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله، رواه البخاري. اقرأوا سيرة سلف أمتكم الصالح، كيف كان شبابهم؟ كانوا قرة عيون آبائهم وأمهاتهم، عبادة لله وانتظاما في حلقات العلم، وضربا في الأرض لابتغاء الحلال، وبرا بوالديهم، وأدبا وسمتا وأخلاقا. أبعدوا أنفسكم عن مواطن التهم وأسباب الغلو والتطرف، واحذروا الشر وأهله. احذروا أصحاب المخدرات ومدمن العكوف على الملهيات، واحذروا أهل البطالة الذين يتسكعون في الطرقات سهر بالليل ونوم بالنهار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأمن مطلب في الحياة لا يستغني عنه الخلق لقضاء مصالحهم الدينية والدنيوية، وما من عبد إلا ويبحث لنفسه عن أسباب أمنها، ويتوقى جهد طاقته أسباب الخوف التي تحدق به في طريق حياته. وإننا لنحمد الله تبارك وتعالى على ما أولانا من نعم الدين والدنيا في هذا البلد الطيب المبارك، جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمونه من خير وعطاء، وما يبذلونه من أسباب حفظ الأمن في ربوع بلادنا. أيها الإخوة المؤمنون، جاءت شريعة الإسلام فصانت الدين وحفظت العقول وطهرت الأموال وصانت الأعراض وأمنت النفوس وحذرت من إظهار أسباب الخوف بين صفوف المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم. أيها الإخوة، وإن استعمال السلاح في المناسبات الذي كثر مؤخراً لهو من ترويع الناس وإخافتهم، هناك ممارسات وتصرفات ترافق بعض المناسبات والأفراح وحفلات الزواج تعتبر من ترويع الناس وإخافتهم. ومن تلك الممارسات الخطيرة إطلاق العيارات النارية ومواكب السيارات وإغلاق الطرقات، فهي تعرض حياة الآخرين للخطر. فكم من آمن أزهقت روحه برصاصة أطلقت في غمرة فرح، وكم من مريض أو نائم أوذي بالأصوات المزعجة، وكم من صاحب حاجة لم يتمكن من قضاء حاجته بسبب تصرفات بعض السفهاء. إن على المسلم والمسلمة واجباً عظيماً تجاه إخوانه وأبناء مجتمعه من بذل أسباب المودة والإخاء والرحمة بالضعفاء والتحلي بالأخلاق الفاضلة وإن عليه أن يترك أسباب البغضاء والفرقة والاختلاف وأذية الناس وظلمهم، وهذه الأمور أمور عظيمة يحتمها علينا ديننا العظيم. ونحمد الله تعالى على ما أولانا من نعم الدين والدنيا، والدولة وفقها الله قد حذرت من هذه التصرفات وأمثالها للعواقب الوخيمة التي تترتب عليها. إن على العقلاء أن يأخذوا على يد السفيه، فإن لم يمتثل فإنه يبلغ به، ولا يجوز السكوت على أيدي ولا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء المستهترين، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تمنع الشرور والآفات عن المجتمعات وتنشر الفضائل والمكرمات. أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وأوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل، فهي عنوان السعادة. تزودوا بهذه الحصرة العظيمة والصفة العظيمة من صفات المؤمنين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر جندنا المرابطين على حدودنا والمجاهدين ضد أعدائنا. اللهم انصرنا عليهم جميعا بنصرك المؤزر، واحفظ علينا أمننا وإيماننا وولاة أمرنا والنعم التي نحياها ونعيش فيها. نسأل الله أن يتمها نعمة، وأن يرزقنا شكرها، وأن تكون عونا على طاعته تبارك وتعالى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم وفقهما لما تحب وترضى، وأصلح بهما شأن العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين بتوفيقك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.